جزاكم الله خيرا ووفقكم للحق والصواب. يقول السائل: أحد الأشخاص لم تتم له الفرصة لكي يحج، فأرسل بعض المال لكي يكون حج بدل، علما أنه تعدى أو تجاوز 70 سنة. على كل حال، ليست العبرة كونه تجاوز 70. إن كان لا يستطيع أن يحج بنفسه، يعني صار في هذه السن فعلا، يعني هذه، لأن ما شاء الله بعضهم يبلغ 70، يبلغ 80 ومحتفظ بجوارحه وحواسه وقدرته، فالعبرة إذن بتحقق العجز. فإذا كان مع بلغ هذه السن فعلا عاجز، أو معه مرض مزمن من الأمراض التي لا يستطيع معها أن يحج، فهنا يجوز أن ينيب عنه، ينيب عنه، فينظر في هذا، إذن تنظر حالة هذا الأخ، فإذا كان كذلك يجوز، وإلا فينبغي له أن يستعين بالله ويحج بنفسه. هو يقول شيخ أنه يعني ضعيف البصر وأيضا ضعيف البنية. على كل حال، هذا يعني يقدرونه، يعني ما يروح للأسواق، ما يروح زيارات البلد وبلد إذا كان هكذا. لكن بعض الناس يعني ما شاء الله قوي نشيط إذا كانت في أمور الدنيا، وإذا جاءت أمور الدين يعني يوسوس له الشيطان بالعجز وأنك وأنك. فإن كان فعلا يعني هذا الذي يصدق حاله، أنه يقول أبدا حتى البلد القريبة لا أستطيع أزورها، ومنقطع لا أكاد أصل المسجد، إذا كان هذه حاله فهذا يؤكد أنه فعلا أن عذره يعني صحيح، فهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: متى يبدأ حكم الآية فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومتى ينتهي؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فمن وقت ما يعني يحصل تدخل في فرضية الحج بالإحرام، بالإحرام. أما الانتهاء فهو ما ينتهي، الرفث والفسوق والجدال هذا كله منهي عنه، فهذه إن شاء الله بداية طيبة، الذي مبتلى بشيء من هذا يقصر عنه. لكن قال قصدي يعني الأشياء التي التوسع فيها، فأنت إذا تحللت من إحرامك فلا حرج أن يعني الأشياء التي مباحة، لكن في الإحرام قد يكون أشد الأمر، وإلا ففي الحلال يعني نوع من الجدال المباح قد يكون ممنوع أحيانا في الإحرام، وإن كان الجدل يعني فيه ما يمنع وفيه ما يباح. فالجدل الله سبحانه وتعالى قال عنه مثلا: وجادلهم بالتي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وأيضا منهي عنه، والمقصود المباح بالتي أحسن، من غير استفزاز ومن غير عصبية ومن غير كذا وكذا، بأدب. والمأمور به أن يكون بالتي أحسن، المنهي عنه إذا كان للتعصب. وقال أهل العلم: الجدل مثلا في مناسك الحج هذا أفضل من هذا، أو هذا لا ينبغي، أو في أمور سياسية اقتصادية اجتماعية ما إلى ذلك، كل هذا الجدال لا ينبغي. فالحاصل أنك في الحج ينبغي أن تكف عن أشياء، أما الفسوق منهي عنه مطلقا، لكن أكد في الإحرام. والرفث إذا قيل هو الجماع، فهذا إذا حملناه على الجماع وما يتصل به فلا شك أن هذا ينتهي بالتحلل النهائي الكامل بطواف الإفاضة، ففي هذه الحالة له الحق أن يباشر زوجته، وللمرأة الحق أن تمكن زوجها من نفسها إذا كانت فعلا قد أتمت مناسك الحج. هذا سؤال كثر تكراره، يقول: كيف حج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل حج مفردا أم مقرنا أم متمتعا؟ وكم حجة حج صلى الله عليه وسلم؟ أما كم حجة حج، فالصحيح أنه لم يحج في الإسلام إلا حجة واحدة، ما حج إلا حجة واحدة، وما نقل من بعض الأثار فأهل العلم لا يصححونه. أما في المدينة فهذا بالإجماع، هذا شيء مضبوط وما فيه إشكالات، ما حج إلا هي حجة الوداع. وقبل الهجرة فقد ورد آثار أنه عليه السلام حج إما بعد البعثة أو قبلها، الله أعلم. ورد من حديث جبير بن مطعم أو المطعم بن عدي أبوه أنه رأى النبي عليه السلام في عرفات، واستنكر يعني أن يراه، لأن يقول: كيف هذا من الحمص ويخرج عن الحرم؟ لأن قريش من عادتها في حجها ألا يخرجوا عن الحرم، ما يتعدون أبدا، يقول: نحن أهل الحرم لا نخرج منه، ويسمون أنفسهم الحمص، أي متحمسون في الدين لهم حماس في الدين وقوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كأنه خالفهم، إن ثبت هذا أنه فعلا حج إما بعد بعثته عليه الصلاة والسلام وقبل هجرته أو قبل البعثة، فكأنه خالفهم وخرج إلى عرفات، فلم يحج إلا الشيء ثابت المتفق عليه حجة واحدة. أما قضية كيف حج عليه الصلاة والسلام فالخلاف قوي بين أن يكون مفردا أو قارنا. أما التمتع فهذا بالصفة المعهودة عند الناس أنه اعتمر وتحلل من عمرته، هذا لا يكاد يقوله أحد من أهل العلم، لكن من قال إنه متمتع يقصد التمتع الذي هو الجمع بين العمرة والحج، بين العمرة والحج. لكن من أهل العلم من أورد أدلة كثيرة يدلل بها على أنه عليه الصلاة والسلام كان مفردا، كان مفردا وليس قارنا، على خلاف ما سمعنا عن أنس رضي الله عنه وفي بعض حديث عائشة رضي الله عنها، وأورد أدلة قوية وكثيرة يقوي بها أنه كان على الإفراد. ومن أقواها أن الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان كلهم طوال 20 أو أكثر من 20 سنة يحجون مفردين. إذن كيف يكون هذا؟ هؤلاء أقرب الناس إليه وأعرف الناس به وأكثرهم ورعا، بل عمر بلغ به الأمر أنه ينهى عن التمتع ويقول كانت خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا في حديث أبي ذر أن خاصة بأولئك الركب. وأيضا يبررون أنك تأتي البيت وتقصد الحج لوحده ثم تأتيه بعد فترة شهر شهرين سنة سنتين للعمرة وحدها، وهذا أكثر أجرا لأنه أكثر مشقة وتعب ونفقة، فالأجر على قدر النفقة والمشقة. لكن لا يختلفون أن مثل ما مر بنا مرارا أن كلها أجمع على أنها جائزة ولا يمنها أو يكره شيء منها أبدا، تمتعت أو قرنت أو أفردت. أما الأفضلية فمثل ما سمعتم. يقول السائل: من صدم بسيارته حمامة من حمام الحرم فماتت وهو حلال في داخل الحرم، ماذا عليه؟ طبعا يقصد حرم مكة، وأيضا حرم المدينة حكمه مقارب كما يقول أهل العلم. فمكة الرسول عليه السلام أخبر عن تحريم صيدها، أنه لا يصاد، لا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا يقطع عظاها شجرها. وأيضا يرون الحكم فيه مثل الحكم في شأن المحرم، يلحقون حكم الحرم الجزاء في صيد الحرم بالجزاء في حكم الإحرام. فالحمامة يعني منهم من جعل فيها شاتا، بعضهم يجعل فيها شات، وإن كان هذا قد يكون يعني بزيادة. وأيضا مثل ما مر بنا لا يفرقون بين العمد والنسيان، يقولون هذا إتلاف. قد ورد عن أحمد مثلا، الإمام أحمد رحمه الله يقول الوطء وحلق الشعر وقتل الصيد، يقول هذه أمور لا تستدرك، إتلافات، لا فرق بين العمد والنسيان. لكن من أهل العلم من يورد إشكال، الله سبحانه وتعالى قال في شأن آية الصيد: ومن قتله منكم متعمدا. ما مفهوم هذا إذن؟ ما الفائدة من ذكر متعمدا لو لم يكن أن الخطأ بخلافه والنسيان بخلافه؟ ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى طرد الحكم النسيان والخطأ حتى في الصيد وحتى في الجماع، وحتى يرى أن الحكم مضطرد فيها كلها، وأنه إذا كان غير قاصد فإنه لا شيء عليه، والله أعلم. هذا يقول: ما حكم شراء سنادات الهدي عن طريق سندات هي كلها كلمات جرائدية. يقول: ما حكم شراء سندات الهدي عن طريق الأكشاك التابعة للبنك الإسلامي في المدينة؟ يقول: ملحوظة، السند موضوع أو موضح عليه موافقة للجهات السعودية. على كل حال السندات هذه ينبغي التحفظ عند شرائها، لأن في بعض السنوات تبين أن هناك مزورين ومن يلعب، فعليك أن تستوثق إن كان يعني صاحب المبيع مأذون له ومصرح له، وإلا فعل مطابع تشتغل، ممكن أطبع لك سندات واكتب عليها ما شاء الله من العبارات، لكن عليك أن تستوثق واسأل المسؤولين، وأنها تباع بأمكنة مرخص لها، فقد حصل في بعض السنوات ولعله انقطع هذا الشيء، لكن يخشى. فأقول هذا الأخ حكمه إذا ثبت وصح أنك كأنك توكله يشتري لك الهدي، يشتري ولست في حكم من ساق الهدي، فهو موجود الهدي عندهم في مكة أو يشترونه أو المهم ليس موجود في المدينة حتى تقول سقته معك أو ساقوه عنك، لا. ويقول مرخص لهم وهم في المدينة، إذا كان مرخص لهم فمثل ما قلت، لكن تأكد من الترخيص، لأنه بعض الحجاج تبين فيما بعد أن هناك من يحتال عليهم. وهذا يقول حكم صيد السمك وحشرة النحل. لا، النحل وهذا الجراد وهذه الأشياء هذه كلها داخلة في في في في مسمى الصيد، لا ينبغي التعرض لها. أما السمك فالله سبحانه وتعالى يعني نص بالآية وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالبحر صيده حلال للمحرم وللحلال، لكن بالنسبة مثل يعني النحل أو الزنابير والأشياء التي قد تؤذي، فالمؤذي قد ورد سوف يورد المؤلف حديث تدل أن للمحرم الحق في أن يدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم. فإذا حصل أذية من بعض الحشرات فمن حقه أن يتخلص منها. إيه نعم. يقول أيهما أفضل للمرأة، الصلاة في الحرم المكي أو في محل إقامتها في مكة؟ بل في مكان إقامتها إن كانت في المدينة أو في مكة أو في بلدها، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. ولما سألت امرأة قالت إني أحب أن أصلي معك يا رسول الله، قال علمت ذلك أو أعلم ذلك، ولكن أن تصلين في حجرتك خير لك من أن تصلي في دارك، وأن تصلي في دارك خير من أن تصلي في مسجد قومك أو مسجد سوقك، وأن تصلي في مسجد سوقك أفضل وأحب أو خير من أن تصلين معي. فالمرأة كل ما كانت أستر وأبعد عن مخالطة الرجال والخروج حتى إلى المساجد فهو أفضل لها، أفضل لها. لكن إذا قالت أريد أن أصلي في المسجد ما يجوز لزوجها يمنعها إذا خرجت بالشروط، ما تتزين، ما تتعطر، ما تتبرج. يقول أين نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة في حجة الوداع، وهل كان يصلي في المسجد الحرام أم في محل إقامته، وكم مكث فيها؟ مكث فيها كما قال أنس رضي الله عنه أنهم قضوا 10 أيام، وهذا فعلا لأنهم دخلوا مكة اليوم 4 من ذي الحجة وخرجوا منها 14 من ذي الحجة كما في الحديث الأخرى. إذن هو كما أخبر أنس، من حين دخلوا مكة في اليوم 4 من ذي الحجة إلى أن خرجوا منها يوم 13 14 بعد أن صلى الفجر عليه الصلاة والسلام، صلى الصبح ثم خرج إلى المدينة، عاد إلى المدينة. فمدة مكثه وإقامته بمكة متنقلا بين المشاعر 10 أيام. أما نزوله فهو أولا أول ما دخل مكة عليه الصلاة والسلام بات بذي طوى، أول ما يلي الداخل بعد التنعيم إذا دخلت الحرم موضع أبيار الزاهر معروف الآن، بات فيه تلك الليلة، فلما أصبح اغتسل كما قال ابن عمر رضي الله عنه، ثم أتى البيت ضحى وطاف وسعى وخرج إلى الأبطح المعروف بالعدل الآن، وهو يبعد عن الكعبة أيضا قريبا من 3 أكيال أو نحوها، بين منى وبين البيت، فمكث في هذا الموضع 4 أيام، بقية اليوم 4 والخامس والسادس والسابع، وفي اليوم 8 انتقل منه إلى منى، وأحرم الذين كانوا قد تحللوا من العمرة أحرموا في ذلك اليوم، وفي ذلك الموضع، وبات تلك الليلة في منى ليلة التاسع، ثم انتقل أفاض إلى عرفات ونزل فيها عدة منازل قبل أن يصل عرفات. ضربت له يعني قبة بنمرة فجلس فيها إلى أن قارب الزوال، ثم عدت له راحلته عليه السلام، فارتحل إلى وادي عرنة الذي خطب فيه عليه السلام، ألقى خطوة حجة الوداع، وأيضا صلى بهم، ثم انتقل إلى الجبل، عند الجبل وجعل الجبل بينه وبين القبلة عليه الصلاة والسلام. فهذه منازل. ثم عاد بعد أن غربت الشمس أفاض إلى مزدلفة وبات فيها، فهذا منزله عند المشعر الحرام. ثم عاد إلى منى وقضى بها بقية الأيام، وآخر منزل نزله بخيف بني كنانة عندما سئل عليه السلام أين تنزل غدا، قال أنزل بخيف بني كنانة حيث تحالفوا على المقاطعة والمحاصرة أو ما كما ورد. فهذه منازله عليه السلام في الحج، تنقل بين هذه المواضع، ومنها ما هو سنة وهي واجب وركن، والباقي مثل المحصب الذي نزل به عندما أراد أن يخرج من مكة، وتلك الليلة ليلة الرابع عشر، هذا بالإجماع أنه ليس بسنة، لا يعتبر سنة. أما أيضا بالعدل الأبطح، فمنهم من يقول إنه سنة، ومنهم من يقول ليس إلا لتجمع الحاج ليفيضوا جميعا، والله أعلم. يقول السائل: من أحرم من الميقات بالحج من غير أن يتجرد من الملابس، وعندما دخل مكة تجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام، ماذا عليه؟ عليه الفدية، يطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف ساعة، إما من بر، من أرز، من تمر، من شيء يعني طيب، ولا فرق إن كان ناسيا، لأن النسيان إن كان قليلا لا حرج. أما إذا كان لبس مدة طويلة، من أهل العلم أن يقول مثل مقدار ساعة وما إلى ذلك، لو لبس مثلا أو غطى رأسه ناسيا ثم بعد ساعة تبين له أنه ناسي أو ذكر، فإذا نزعه لا حرج عليه. أما إذا طال به أو لعذر من شدة برد أو حر أو لمرض أو ما إلى ذلك من الأعذار، فيلبس ويفدي، يلبس ويفدي، ومن حين ما يزول عذره يجب عليه أن يتقي الله ويبادر إلى خلع المخيط ونزعه. لا هو متعمد يا شيخ الذي على كل حال. في حديث يعلى بن أمية مر بنا بالأمس أنه عليه السلام أمره أن يخلع الجبة ولم يلزمه بشيء، ما ألزمه بشيء، ما قال عليك فدية. وأيضا الطيب تطيب، قال له اغسل الطيب الذي بك، ولم يلزمه بفدية. فالجهل والنسيان الذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج عليه. أما إذا كان متعمدا لعذر فتلزمه الفدية. يقول السائل: هناك عادة في بلدنا إذا عاد الحاج إلى بلده يذبح له أهله ذبيحة، وعادة أخرى يأخذ هدايا تكلف مبلغ قدره 50,000 ليرة سورية، هل يجوز هذا؟ أما قضية الذبح للضيف فهذا مما أمر به الإسلام، يعني الضيف إذا نزل يعني، والعرف له دور في هذا، لكن لا ينبغي أن تكون ضيافة متكلفة، ولا أن يلزم الآخرون بهذه العادات ويشقون عليهم، خاصة إذا كانت ضيافات فيها نوع من التكلف. أما إذا كانت متواضعة وبحدود كما يقولون الجود من الموجود، هذا شيء إكرام، إكرام طيب، لكن لا ينبغي أن يكون إسراف ولا تبذير ولا إحراج للآخرين. أما إذا كان في إحراج، وبعض الناس يعني عنده كرم لكنه قليل اليد، قليل ذات اليد، فيحرج ويريد أن يجاري الناس، فلا تحرج الآخرين وأنت رجعت من عبادة من نسك. فإذا كانت هذه عادات قد تتوالى عند الجار فلان وعند القريب فلان وعند الصاحب فلان والصديق فلان، هذا ما يصلح. أما قضية الهدايا، إذا كان هذا المبلغ مثل 50,000 حسب عاد قيمة العملة، ولا شك أن هذا قد يكون مبلغ، وإن كان مهما كانت العملة يعني قيمتها نازلة فهو مبلغ مؤثر، فلا يعني تجوز المبالغة بهذه الأشياء، لا تجوز المبالغة. ثم إذا كان ولا بد تؤخذ هدايا تكون من المدينة مثلا من تمورها من أشياء أو من صناعات إسلامية صناعات البلاد الإسلامية. أما أن تسوق للمنتجات الكافرة وبلاد النصارى تروج صناعاتهم وتشد مصانعهم هذا لا يصلح, هذا من الحماقة. ينبغي أن يكون الحاج عندنا يعني شيء من الاحتساب, أن تؤجر وتثاب على هذه النية. فحاول السواك مثلا, سواك ونوع من تمر المدينة أو من هذا القبيل, أشياء رمزية تقدمها لإخوانك, أطياب. أما مصنوعات البلاد الكافرة للأسف غمرت أسواقنا وملأتها, ونحن بهذا نشد مصانعهم ونقويها, وهم يتقوون علينا بالقتال والقتل والحرب التي لا يكفون عنها. نسأل الله أن يكف بأسهم ويرد كيدهم في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. يقول: ماذا إذا تأخر طواف القدوم بيوم أو يومين للقادم من أبيار علي؟ إن كان له عذر, لأن الأصل طواف القدوم كنوع من التحية يعني تبادر إليه, لكن إذا كنت مرهق أو عرض لك مرض فلا حرج. لو بت ليلة, يعني الليلة في الغالب واليوم كافي أن يستعيد الإنسان نشاطه وقوته. وهذا يقول: هل يجوز صيام 10 من ذي الحجة كاملة؟ بل يستحب, ما هو يجوز, يستحب ويتأكد استحباب صيامها. التسعة آخرها يوم عرفة, آخرها يوم عرفة, إلا يوم عرفة بالنسبة للحاج فيكره له صيامه, صحيح أنه يكره له صيامه. وأيضا إذا كان في السفر يرهقه الصيام وهو حاج فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لكن إذا كان مقيم مثلا في المدينة أو مقيم في مكة ولا يشق عليه الصيام فهذا من أفضل العبادات ومن أفضل الطاعات. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل إلا من هذه العشر, يعني 10 ذي الحجة عليه الصلاة والسلام, كما في حديث ابن عباس قالوا: يا رسول الله, ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا عمل عظيم. فكونك تجتهد في هذا العشر صياما وقياما وصدقة وذكر وتلاوة القرآن وصلة رحم وكف الأذى وكف الشر إن كنت مبتلى بشيء من ذلك, أو كف عن معاصي إن كنت مبتلى بمعصية على الأقل كف عنها في هذه الأيام الفاضلة. هذا السائل يقول: ما حكم المبيت في العزيزية من الفجر إلى غروب الشمس, وأيهما أفضل, في منى أو في العزيزية, وذبح الهدي في العزيزية؟ أما ذبح الهدي في العزيزية لا حرج فيه, لأنه كما جاء في الحديث: نحرتها هنا ومنى كلها منحر, وفجاج مكة طريق ومنحر. فانحر في العزيزية وانحر في مزدلفة في منى في المجازر التي في مكة داخل الحرم, المهم يكون داخل الحرم. أما المبيت يعني كونك تنام من الفجر إلى غروب الشمس, ما ينبغي لك أن تقيم النهار خارج منى, مثل ما أن المبيت واجب فالصحيح أن لبثك نهارا أيضا في منى لا ينبغي أن تفرط وتقصر فيه. صحيح أنه ليس كالمبيت كونك في النهار تخرج من هنا أو من هنا لقضاء حاجاتك لا حرج, لكن أن تتعمد, بعض الإخوان يأخذون شقك في العزيزية وكذا ويترفهون هذا ما يصلح. ما دام عندك مخيم فاجلس في مخيمك, وإن كان في زحام وإن كان في حر, مع أن الآن ولله الحمد نسأل الله أن يتوب علينا وألا يعني يفوت علينا الأجر بهذا الترفيه الذي كأنه زاد عن حده. وشيخ بس الفرق بين المبيت, إن المبيت يكون ليلا ما يكون إيه هو الغيلولة والمبيت. نعم أقول الفرق يعني بين المقيل وبين المبيت. لا هو يعني عبر المبيت حتى أيضا بعضهم يعبر بالبيتوتة يطلق نوم النهار ويسمى بياتا, لكن الصحيح أنه يطلق على الليل. لكن ورد عند بعض أهل اللغة يرون أن البيات أيضا يدخل فيه نوم النهار. يقول: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ اي نعم ذكرنا سابقا, لكن ينوي طواف إفاضة, ينوي طواف الإفاضة ويدخل فيه طواف الوداع. وأؤكد على الأخوان بعد الأذان نتوقف عن الأسئلة, وغدا إن شاء الله لنا درس, وأيضا المشايخ ولله الحمد وأهل العلم موجودون في أطراف المسجد والهواتف موجودة, وبإمكان الإخوان إن شاء الله أن يجاب على أسئلتهم. فبعد الأذان نتابع المؤذن ونصلي السنة ونقرأ قرآن, أفضل من نتشاغل بالأسئلة, الأسئلة إن شاء الله سوف يجاب عليها. يقول: ما حكم من كانت زوجته غير متحجبة ولا تريد الحجاب، هل يأثم؟ عليه أن يعظها ويذكرها ويعظها كيف غير متحجبة، ما هو هذا؟ هل فقط تكشف وجهها وكفيها؟ فهذا وإن كان بعض أهل العلم قال به وهو خطأ، صحيح أنه يجب عليها وعلى وليها إن كانت ذات زوج زوجها، وإن كانت غير ذات زوج فأبوها.